الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في موضوع الشرك، نعوذ بالله من الشرك. بينا في الدرس الماضي حكم الشرك، بينا شرك الربوبية وشرك الألوهية والشرك في الأسماء والصفات. بقي أن نقول من شرك الأسماء والصفات اعتقاد بعض الرافضة وبعض ولاة الصوفية أن بعض الأحياء أو الأموات يسمعون دعاءهم أو في أي مكان أو في أي وقت، أنه يعني بعض الأموات يسمع دعاءه. ويعني حدثنا أحد الإخوة قال كنا في العمرة فذهبنا إلى البقيع، بقيع اللي هي مقبرة يعني الصحابة كانوا يدفنوا في البقيع. قال فجاء من المعممين ضرة عين الشيعة يعني الروافض، قال وإذا باع معهم أوراق فوضعوا، كان يضع على القبور، على بعض القبور طبعا يختاروها يضع عليها أوراق. قال فيعني صار عندنا حب يعني فضول نعرف شو ما هذه الأوراق. قال فأخذنا بعض الأوراق فتحناها وإذا بها مكتوب واحد كاتب أنه ابني مريض فيعني بحاجة إلى الشفاء فبدنا مشان تشفيه، يعني يطلب من صاحب القبر يعني الصحابي أنه يشفيه. واحد كاتب أنه يعني ابني على وجه امتحانات يعني فتوسل إليك أن تنجحه يعني نجحه. قال وهكذا أوراق طلبات من الناس بيعطوهم إيش والله يوصل هذه الورقة لفلان أو للصحابي الفلاني، فيعتقد أن هؤلاء ينفعوا ويضروا ويستعينوا بهم ويستغيثوا بهم وهم أموات. هؤلاء مين؟ معممين. طبعا معمم يعني يكون من علمائهم يعني. فهذا من الشرك يا أخوان، هذا الشرك مخرج من الملة. الشرك بادعاء علم الغيب، يعني قلنا هذا علم الغيب صفة لله سبحانه وتعالى، فممكن إنسان يشرك بأن يدعي علم الغيب أو يصدق من يدعي، من يدعي أو يصدق من يدعي. طبعا الإنسان ما بعرف يعني بينا علم الغيب شو المقصود بعلم الغيب، قلنا أن كل ما غاب عنك وعن الحواس، حواسك سمعك بصرك هذه الأشياء كل ما غاب اسمه غيب. فما غاب عن بصرك باعتباره غيب، يعني بالنسبة لك أنت غيب. يعني الآن مثلا ما يجري في الشارع أنت بالنسبة لك غيب، اللي قاعد هون في المسجد لو قلت الآن بصير في الجامع في الشارع كذا وكذا شو عرفك؟ أنت ما رأيت، حواسك الآن معزولة عن ما يجري في الشارع. إذن هذا بالنسبة لك غيب لأنك لا ترى، هو بالنسبة له اللي في المسجد يجري في المسجد الآن هون بالنسبة له غيب، لكن أنت بالنسبة لك شهادة. كذلك السمع، ما سمعته ما رأيت ما سمعت، يقول هذا غاب عنك، غاب عن الحواس. لكن إذا حصل أنه أنت عرفت إيش اللي قاعد بصير في الشارع الآن، هل نسمي هذا يعني أنه علم غيب؟ سبت علم الغيب؟ لا. الآن عرفنا إيش قاعد بصير في أمريكا، إجا خبر خلص عن طريق الإنترنت أنه الآن صار في أمريكا أو في فرنسا عملوا مثلا شيء في المصنع الفلاني قتلوا صاحب الشركة، صاحب الشركة قطعوا راسه، قطعوا راسه وعلقوه في الشركة، إرهاب. فهذا بالنسبة إلنا قبل ما نشوفه قبل ما نسمع الخبر غيب، لكن بعد ما سمعت الخبر هل أنت تعلم الغيب؟ لا، لأن في أخبرك، أخبرك مخبر. حينما يخبرك مخبر سواء كان إنس أو جن أو عن طريق الإنترنت أو عن أي، خلص هذا لا يعتبر علم الغيب، أنك صرت تعلم الغيب. لذلك البشر ما يعلم الغيب مهما وصل، حتى الكاهن هو بيجيب له الشيطان كان يجيب له روح ينقل له أخبار، نقل له خبر، يسترقون السمع فنقل له خبره، ما لا يعلم الغيب. الناس اعتقدوا أنه هذا بعلم الغيب، لا، علم الغيب هذا خاص بالله، بدون أحد ينقل خبر لله سبحانه وتعالى يقول له صار كذا كذا والله سبحانه وتعالى حاشا أن الله سبحانه وتعالى يحتاج من ينقل له أو يخبره أو يعلمه. لذلك هذا بنقول علم غيب خاص بالله سبحانه وتعالى، يعلم الأحداث قبل أن تجري، لأن الزمان عند الله سبحانه وتعالى الماضي والحاضر والمستقبل كل واحد. إن عندنا الماضي بالنسبة في بعض الماضي غيب، هذا غاب عنا، لكن إذا قرأت عنه وأخبرك عنه مخبر خلاص ما عاد غيب، ماضي والحاضر هذا لا يعتبر داخل في علم الغيب، لكن غدا المستقبل هذا غيب بالنسبة له. الله سبحانه وتعالى أطلع بعض المخلوقات على المستقبل، زي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أنبياء أخبرهم أعلمهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إذن فيه إلا استثناءات، استثناء، لكن في خمس أشياء بيناها، قلنا لكم أن هذه الخمس أشياء لا يعلمها إلا الله، ما أطلع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما سأل جبريل أخبرني عن الساعة محمد عليه الصلاة والسلام، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أمين السماء وأمين الأرض، أعلى رتبة في الأنبياء وأعلى رتبة في الملائكة، ما يعلم عن الساعة شيء. فأي واحد يدعي أنه يعلم الساعة في التاريخ الفلاني في كذا السنة الفلانية فهذا كاذب مشرك كافر، أن هذا ادعاء علم الغيب. ومن يصدقه، إذا صدقته تكفر، تكفر إذا بتصدق أنه هذا بعلم الغيب، معناته أنت تكذب القرآن، تصديق هذا المدعي تكذيب القرآن، فأنت تكذب القرآن. ويدخل في ذلك السحرة، يدخل في ذلك الخط في الرمل مثلا، أو بنظر في الكف يقول لك إذا بصير معاك كذا أنت بتعيش كذا أنت كذا، أو في الفنجال جال قهوة أنت بدك تمشي طريق طويل، في ناس بكرهك وناس بحبك، بتخوثوا على الناس بضحكوا عليهم، قال في ناس بكرهك وناس بحبك، طب كل إنسان إلا تلاقي ناس بكره وناس بحبه، في حدا يعني كل الناس بتحبه ولا كل الناس تكرهه؟ إلا تلاقي ناس بحبه وناس بكره، فبضحكوا على كل الناس، هذا بصدق بدك تمشي طريق طويل، بدك مش عارف إيش أنت كذا بتتجوز كذا، هذا كله يا إخواني شرك إذا بتصدق. نتنبه يعني النساء الآن بتقع في هذه الورطة، يقول لك أنا بعرف عن طريق القهوة ومش عارف إيش شغلات فاضية، ولو كانت مازحة، لو كان عن طريق المزح وكذا أو يعني هيك تكهنات لا يجوز، لأنه في ناس عقولهم يعني بصدق، خاصة النساء بصدق ناقصات عقل، اعتقاد أن الأنبياء أو أن بعض الأولياء والصالحين يعلمون الغيب، وهذا تجده عند الرافضة والصوفية، ولذلك تجدهم يستغيثون بالأنبياء والأموات ويعتقدون أنهم جميعا يعلمون بحالهم وأنهم يسمعون كلامهم، وهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني، طبعا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أحمد والحاكم، فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا رحت على واحد كاهن وقال لك أنت بصير معاك كذا وكذا وكذا وصدقته، إذا صدقته كفرت بما أنزل على محمد، لأنك كذبت القرآن وصدقت هذا الكاذب. ها؟ أيوة، الأبراج ونجوم هذه كل هذه الأشياء. القسم الثالث الشرك في الألوهية، تعريفه هو صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، هذه بيناها كيف تصرف أشياء من العبادة لغير الله، وقلنا السجود والركوع والأشياء هذه الحركات الظاهرة والباطنة هذه كلها عبادات، فإذا صرفت منها شيء لغير الله هذه عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله، إذا صرفت منها شيء لغير الله أصبح هذا شرك، سواء حركات منها النذر لغير الله مثلا أو الذبح لغير الله، تذبح للعمارة، انتبهوا يا أخوان ترى في أمور الناس بقعوا فيها، بقول لك أنا بذبح لله يعني منوزع لله، طب ايش معنى ربطت الذبح الآن مع بناية العمارة هذه، بعد ما بنيتها بعد ما خلصت لازم تذبح، إذن هذا أصبح الذبح ليس لله مشان دفع ضرر ومش عارف إيه، ولا البركة ولا لا يجوز. هذا اعتقاد إنه هذا الشيء بيدفع عنك، ما يدفع هذا الشيء إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لو واحد هيك بده يعني يقدم شكر لله سبحانه وتعالى، بده مثلا يعني يتصدق صدقة، بده يطعم الفقراء والمساكين، لا يربطها بسبب معين، بسبب البناية، بسبب السيارة، اشترى سيارة، بسبب أنه مثلا ابنه نجح وأنه كذا. إذا كان بسبب يعني السبب شكر لله، بده يقدم صدقات يتصدق، أو بده يكفر ذنوب عنده، هذه لا بأس فيها. أما أنه يربط في شيء من شان البركة، مشان يدفع العين عنه أو كذا. في ناس بتلاقي بيحط إيده في الدم وهيك بيحط أصابعه الخمسة على البناية، قال هذا مشان بدفع عنه العين. وفي ناس بيعلق أجلكم الله كندرة صغيرة بيعلقها في السيارة مشان تدفع العين، تدفع ضرر العين يعني. هذه كلها خزعبلات، وهذا كله دليل على أنه ما في توحيد صحيح، عقيدة صحيح ما في. من الذي يدفع الضرر؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا يعني شك في أن الله سبحانه وتعالى هو الضار النافع. أنت بتقول من أسماء الله وصفاته الضار النافع، هو الذي ينفع، الضرر والنفع بيده جل جلاله. فإذا اعتقدت أن هذا الشيء بيدفع الضرر، الشيطان يا أخواني بيشتد على الإنسان يعني بيلعب في عقول الناس، يقول لك خرز زرقاء الأزرق يعني هذا مش عارف إيش وكذا. لا يا أخوان، لذلك الإنسان توكل على الله سبحانه وتعالى، لا أزرق ولا أحمر ولا أصفر. فهذا من أنواع الشرك. أيضا يعني هذا طبعا في تعليق تمائم، في ناس بيعلق أشياء مثل هذه الأشياء ذكرناها، وفي ناس بيعلق آيات قرآنية. انتبه، جزء واحد يعلق مثلا آية الكرسي، طبعا في ناس الآن بيعلق مثلا صور، مثلا بتلاقي حاط لك كاتب لك قل أعوذ برب الناس بشكل مش عارف إيش، ومسويها مشلبكها وماء الذهب وكذا، وعلقها على أساس منظر في البيت. هذه إلها حكمين، إذا كان هذا التعليق تعلق القرآن كمنظر كزينة فهذا لا يجوز، هذا كلام الله، ما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكلام عشان تزين فيه بس يحطوا زينة في البيوت زي مناظر، مناظر يعني مشان يحطوا في غرفة الضيوف مثلا مناظر. آيات القرآن تتلاعب فيها بتحط هذا كلام الله سبحانه وتعالى كمنظر زينة، لا يجوز. وحتى يعني تقول مشان واحد يقراها هو أصلا كاتبها بطريقة ما تعرف تقراها، إذا بدك مشان الناس يقروها الغاية مشان قراءة بدك توضح الخط مشان الناس تقراها، لكن عمل لك إياها مثل الطاووس كيف بدك تحللها؟ هات حلل، هذا لا يجوز، لأن هذا استهانة بكلام الله. فيخشى على من يفعل هذا الفعل أنه يأثم ويكون من الكبائر، هذا الشيء استهانة بكلام الله سبحانه وتعالى. الحال الثاني أنه يعلقها تبرك، تبركا يعني تبرك، تبرك في آية الكرسي بعلقها في البيت. إذا كان للتبرك تأخذ حكم التمائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فلا أتم الله عليه. تميمة بعلق شيء مشان يتبرك فيه، آية قرآن كذا يعلقها، ما أنزل القرآن مشان يتعلق، القرآن أنزل مشان يتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أما تسوي تمائم تعلقوا معلقات زي المعلقات السبعة ما بصير يا إخوان، هذا كلام الله، يجب أن نتدبر كلام الله. إذا تدبرنا كلام الله أصلا نمتنع عن هذه الأشياء كلها، نعلم أن الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى. واحد يعلق في رقبة الولد في قال حسن الحصين مش عارف إيش خزعبلات كلها من توابع الصوفية ومصوفية وشغلات، كل هذه الأشياء ما وردت. اللي وارد أنه الفاتحة رقية، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفاتحة رقية. المريض حتى اللديغ الذي يلدغ عقرب أو حي تلدغ اقرأ عليه الفاتحة باليقين، باليقين ليه؟ لأن رب العالمين قال وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء، قال شفاء زي العسل، قال فيه شفاء للناس. لكن الفرق بين العسل والقرآن أن العسل فيه شفاء للناس، يعني الكافر والمؤمن، لأنه مادي محسوس يعني. لكن القرآن معنوي، إذا ما عندك إيمان ما بتنتبع بالقرآن. وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين بس فقط. اللي ما عنده إيمان ما بنتبع، لو تقرأ عليه القرآن كله ولا بيستفيد. لكن اللي عنده إيمان فورا ما استقرأ عليه سبحان الله خلاص. رب العالمين قال فيه شفاء، وشفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور اللي هو القلب يعني. فهذه آيات الله سبحانه وتعالى بينها، فيها نص شرعي. ما بقول هذه اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نفعل، غير هيك لا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما بيفعل شيء اللي يكون له أصل في القرآن. طبعا في نوع ثاني من الشرك اللي هو الشرك الأصغر، الشرك الأصغر هو ما سماه الشرع شركا، وثبت بالدليل أنه لا يخرج من الملة. الشرك الأصغر ما بيخرج الإنسان من الملة. الشرك الأصغر مثل إيش؟ مثل أن يحلف الإنسان بغير الله، تحلف بغير الله، الحلف وتعظيم، لما تحلف بشيء بتعظمه يعني. فلما تقول بشرفي حلفت بمن؟ بإيش حلفت؟ بشرفك، فكأنك تعظم شرفك على الله. تحلف برحمة والدي مثلا، بأولادي، بكذا، ها؟ ورأس ابني، مش عارف إيه، سواليف فاضية. فكأنك تعظم هذا الشيء. حتى إذا الواحد، قال العلماء، إذا واحد بيحلف بالطلاق، عليه الطلاق أنه كذا، هذا يمين كان. لذلك كانوا الأول علماء إيش دفعوا كفارة يمين، هذا يمين يعتبر، وهذا آثم لأنه حلف بغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. تعظم هذا الشيء على الله، من كان حالفا فليحلف بالله. بدك تحلف ولا بد، قول والله. الآن الناس ما بيصدقوا، لما تحلف بالله لو تحلف 100 مرة ما بيصدقوا، يقولوا عليه الطلاق بيصدقك، ورأس ولا ابني بيصدقك. أما تحلف بالله هذا استخفاف يا إخواني. يقال أنه عيسى عليه السلام رأى رجل يسرق فناداه، دعاه، قال لماذا سرقت؟ قال والله ما سرقت. فقال خلص خلص، كذبت عيني وصدق الله، أو صدق الله وكذبت عيني، خلص بس حلف بالله انتهى، ولو شايف بعيونه خلص، حط الله سبحانه وتعالى في النص خلاص انتهى. لكن احنا يعني في عندنا يعني من يعني بنعظم اشياء اكثر من الله سبحانه وتعالى، وهذا جهل، قمه الجهل. لذلك احد الصالحين يقول، او الصحابه لا اذكر اسمه، قال لان احلف بالله كاذبا بالله خير من ان احلف بغير الله صادقا. أحلف بالله ولكن لو كان كذب، لكن بالله لا أحلف بغير الله، ولو كان كذب أفضل وأحب لي من أن أحلف بغير الله صادقا. تخيل ذلك، الحلف بغير الله مشكلة، مصيبة، شرك، وهذا كثير من الناس واقعين فيها، كثير من الناس، شرفي وشاربي مش عارف إيش. أيضا من الشرك الأصغر أن يقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، لولا الله و، حرف الواو هذا عطف، في فرق بين واو و، هذا يفيد الترادف والعطف، تعطف هذا يعني المعطوف، المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. فلما تقول لولا الله وفلان عطيت فلان حكم المعطوف عليه هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز. لكن إذا كنت ولا بد قل ثم، ثم أصبح ثم، هذه في بينها فرق، فرقت هيك. الشرك الأصغر هذا تحذير، يقول لك الشرك الأصغر قد يصير شركا أكبر. ممكن الشرك الأصغر إذا الواحد ظل متعود عليه وظل يقول لك يلا مو أصغر، قد يصبح أكبر إذا أصر عليه الإنسان. فيجب على المسلم الحذر من الشرك مطلقا، أي إشي اسمه شرك خلاص ابعد عنه، لا تعود حالك. من صور الشرك التي ينبغي الحذر منها أيضا لبس الخيط ونحوها بقصد رفع البلاء أو دفعه. في ناس يحط خيط مثلا يقول لك هذا يعني كويس عن وجع الرأس، عن الشقيقة، عن مش عارف إيش، عن كذا بدفع. فهذا مخالف لقول الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفي. تعليق التمائم على الأولاد سواء كانت من خرز أو عظام أو كتابة اتقاء العين، هذه ذكرناها. التطير وهو التشاؤم بالطيور أو الأشخاص أو البقاع أو نحوها، يعني مثلا تتشائم بالطير الفلاني البوم، تتشائم البومة مثلا، تتشائم من الغراب، أيوة، تتشائم من شخص معين. في ناس بتشائم من بعض الأشخاص بقول لك هذا والله من يوم تصبحت فيه ما بعت ولا بليرة. فيعلق يعني هذا الشيء وهذا الأمر اللي صار معه على أنه تصبح في فلان. فكل هذا يا إخواني من الشرك، هذا تطير اسمه بالطيور أو الأشخاص أو البقاع، حتى الأرض منطقة الفلانية قال هذه وجهها علي والله مو كويس، المحل هذا وجهه علي مو ما أقبل علي، فلا يجوز. هذا كله من الشرك ومن الشيطان، ممكن الشيطان يدعم هذا الشيء خليه خلص الناس قالوا فلان وجهه بس شوف وجهه نحس، بصير بالفعل لما تشوف وجه الشيطان يعني بيسوي لك شغلة في اليوم مشان يزيد اعتقادك، يعني يزيد يقينك انه هذا وجهه كذا. هذا كله من الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. التبرك بالأشجار والأحجار والآثار والقبور ونحوها. في ناس مثلا ما يروح يحج أو يعتمر بروح على القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ظل يتمسح في الحديد، حديد هذا الشبك اللي حاطينه، ظل يتمسح فيه، تمسح وأخذ معاه يعني يتبرك بالحديد. هذا كله من الشرك أيضا، تبرك بالأشجار والأحجار والآثار والقبور. فطلب البركة ورجائها واعتقادها في تلك الأشياء شرك، لأنه تعلق بغير الله في حصول البركة، يعتقد البركة في هذه الأشياء. التنجيم وهو الاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية أو الأشياء الحسية عن طريق النجوم، أو مثلا الآن في يعني يقول لك مثلا هذا مواليد برج الجدي، أنت بصير معاك كذا وكذا وكذا، أصحابين برج الجدي بكتب الجريدة كانوا يحطوا في الجريدة، هذا الشرك، ينشروه في الجرائد للناس، كل واحد يقرأ اقرأ برجي والله شو برجي أنا شو بصير معاه شو كذا، بيعرف حاله يعني شو بصير معاه عن طريق البرج تبعه. كل هذا من النجوم، لا يجوز. طبعا هذا علم النجوم فيه يعني علم قائم بذاته، ولكن الاعتقاد فيه يشرك الإنسان. في علم التأثير وعلم التيسير والتسيير، استسقاء بالنجوم أيضا من الأشياء التي ينبغي للإنسان الحذر منها، اللي هو سب الدهر. سب الدهر وهذا منهي عنه، وفي الحديث كأنه رأى في الأثر يؤذيني ابن آدم سب الدهر وأنا الدهر، إن صح الحديث طبعا، لكن هو في نهي عن يعني سب الدهر، فإن سبه لوقوع أمور مكروهة وحوادث مؤلمة فهذا محرم، وإن اعتقد أن الدهر هو الفاعل للحوادث فهذا شرك أكبر. إذا أنه بسبب يعني المرور الزمن صار معاي كذا وتسب الأيام اللي صارت معاك فيها هذه الأشياء، مثلا تقول يلعن اليوم اللي مثلا شفت فيه كذا، تسب اليوم اللي حصل فيه كذا، لا يجوز. أو إذا اعتقدت أن الدهر هو اللي بيعمل هذه الأشياء هذا شرك طبعا. أما لأنه وافق أنه هذه الأشياء النحسة اللي صارت معك أو الضرر اللي صار معك في اليوم الفلاني، في ناس تعقب من يوم كذا مثلا يوم السبت، ولك يوم السبت دائما عندي بصير مشكل، بصير إشي عندي يوم السبت، بحب يوم الخميس مثلا أو يوم الجمعة وبكره يوم كذا، لا يجوز. وإذا سب برضو هذا صار إيش يعني كبيرة من الكبائر. أيضا لا ينبغي للإنسان أن يتعبد لله في مكان يعبد فيه غير الله. يقول لك فعل العبادة لله في مكان تفعل فيه العبادات أو العبادة لغير الله، كمن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله فهذا منهي عنه. أما الذبح لغير الله فهذا شرك، شرك أكبر. في عندنا التوسل، توسل أن يتوسل الإنسان لشخص معين مثلا أو لصنم أو لكذا. التوسل معناه مأخوذ من الوسيلة، طبعا الوسيلة هي التقرب، يعني معنى في اللغة، معناها في اللغة التقرب. توسل يعني التقرب إلى الشيء بالشيء، أتقرب لهذا الشيء بهذا الشيء، وسيلة. أنا أتقرب للمكان، أروح على منبج بتقرب لها في السيارة مثلا، هي وسيلة، صارت وسيلة نقل، فالغاية منها التقرب. فكذلك الوسائل، الذي يتخذ وسائل ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو وقصده بكون حسن. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ولكن أخذوا هذه الوسيلة اللي هي الصنم، فالله سبحانه وتعالى أطلق عليهم اسم مشركين، مع أنه النية، وهذه مهمة جدا، لأن في ناس يقول لك ربك رب قلوب، أنا والله قلبي نظيف، المهم القلب، قال والله أنا أحسن من اللي بيصلي وما بيصلي، قال أنا أحسن من اللي بيصلي الحمد لله، لا بسكر ولا بزني ولا كذا، والله لا ولا بكذب ولا بغش الناس، بس فيها الصلاة. يقول أنت كفرت، وهذا اللي بغش الناس مسلم، عنده ذنب صحيح، عنده كبيرة بتعذب عليها، لكن يظل مسلم. أما أنت ما بتصلي أنت كافر. وهذا اللي زنى برضه بيدخل الجنة إذا أقيم عليه الحد، إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى انحل مشكلته. فأنت أتيت بالأوامر، اجتنبت النواهي، ولكن لم تأتي بالأوامر. ما هو الدين إيش؟ اجتناب النهي وامتثال الأمر. فإذا اجتنبت النهي وما امتثلت الأمر، زي إبليس كان مجتنب النهي ولا كان يخالف ولا مخالف، ولكن أسجد قال ما بسجد، سجدة واحدة خرج من الدين كله سجدة. تقول لي ما بصلي خمس صلوات كل يوم بتضيعها وتقول أنا أحسن من اللي بصلوا؟ قال ليش؟ لأنه قلبي نظيف. فالمشركين كان قلوبهم نظيفة، قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، نية حسنة ونية صالحة، ولكن اسمهم مشركين، واستباح النبي دماءهم وأموالهم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، ورب العالمين أمر بإخراجهم من الجامع. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني مشركين ترى بيصلوا مع الناس الآن لو طبق الشرع مظبوط، وإن شاء الله بس الله سبحانه وتعالى يفتح علينا إن شاء الله مكة والمدينة، ما بنخلي ولا رافضي ولا شيعي يدخل الحرم. يعني رب العالمين قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهذا مشركين اللي بروح بيعطي ورقة للقبر مشان هذا مو مشرك، لا يجوز أن يقرب المسجد الحرام، رب العالمين نهى. ولكن الآن آل سلول طواغيت الحجاز عادي، حرية وديننا دين سماحة، هذا الأصل. المساجد أي واحد مشرك بتحس أنه عنده شرك وعنده بعلق خيط وبيسوي بعلق تمائم وكذا، هذا ما يدخل مسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. لما يطبق الدين الصحيح أي مشرك يطرد من المسجد، هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. مشرك بالله وتكذب على الناس أنك بتصلي، لا، نطهر هذه الأماكن من الشرك، من نجس الشرك. والمعابد اللي بتعبدوا لله فيها يجب أن تزال فورا. هذاك اليوم حاطين قال تنظيم داعش يهدم مسجد بني في عهد عمر الخطاب، وأن كله كذب، وإلا هو كان معبد للشيعة، معبد حسينية بيشركوا فيه بالله سبحانه وتعالى، فجروا. إيش بيجيبوا الإعلام ويقول لك هدموا مسجد، مسجد هم عندهم أي مكان يعني بتعبدوا فيه إن شاء الله بتعبدوا البوذيين، هذا خلاص اسمه مسجد. الأصل هذه الأماكن كلها تزال. إذا عمر الخطاب قطع الشجرة اللي رب العالمين ذكرها في القرآن، إذ يبايعونك تحت الشجرة، قالوا شان مستقبلا ما يصير الناس يروحوا يتمسحوا بالشجرة، يقول هذه الشجرة اللي رب العالمين ذكرها قطعها حتى ما تكون ذريعة إنه مستقبل الناس يتمسحوا فيها ويتبركوا فيها، ولا رحنا قعدنا تحت الشجرة اللي رب العالمين رضي عن الصحابة تحتها، حتى ما تكون ذرائع يا أخي، سد الذرائع. وعمر الخطاب كان يعني من الناس الملهمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر، عنده بعد نظر يقطع دابر هذه الأشياء كلها. فلذلك إزالة معالم الشرك، كل ما هو يشرك فيه لله سواء كان مكان أو معلم أو صنم أو شيء، الأصل يزال. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، قبر مشرف رافعينه هيك سويه بالأرض، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولا صورة إلا طمستها، اطمس ولا تخلي ولا صورة، تماثيل ما تماثيل أشياء كلها اطمسها سويها بالأرض. يقول لك إيش هذه آثار، قال آثار، قضوا على الآثار أثرية، إيش أثرية؟ معابد شركية وأصنام، قل لي أثرية؟ إن شاء الله من عهد آدم عليه السلام، شو بدنا فيها؟ شرك. أصحابهم لا بيعرفوا شرك ولا أصلا مشركين، يعني واقعين في الشرك لأذانهم وبهموا شرك وما شرك. لذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أصنام كانت من عهد نوح عليه السلام، آثار ولا خلى ولا صنم. سيدنا إبراهيم بس شاف الأصنام ما تحمل، هو واحد لحاله دخل على الأصنام كلها وكسرها. لو في كان فضائيات عن زمن سيدنا إبراهيم كان بفضحوا الدنيا، يقول لك حطموا الآثار والأشياء أثرية من عهد مش عارف كم سنة. يقال تفضل. الأصل المشرك، نعم الأصل مقاتلة المشركين كافة، المقصود فيها الرجال هي، إلا إذا النساء قاتلت معهم، إذا النساء قاتلت تقتل. كيف؟ العسكريين مع المدنيين ولا بس العسكريين؟ لا لا لا لا، كل مشرك عسكري مدني. لا لا لا، في ناس يقول لك لا إلا يكون لابس عسكري ولا حاط جعبة بس. طيب إذا شرح اللباس العسكري يقول لا خلاص بطلنا، إيش هذا؟ قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الآن اللي قاعدين بحاربوا الإسلام بإيش؟ الإعلاميين بحاربوا الإسلام أكثر من اللي معاهم جعبة ومعاهم سلاح، بحاربوا الإسلام اللي بكتبوا هذول الأقلام، الأقلام المسمومة، هذا قتله أولى من قتل العسكري اللي على الحدود. هذا خطر وأشد من خطر هذا، هذا يعني بفتر العقول، الأفكار بغيرها. لذلك رب العالمين قال كافة. لا يا شيخ، لا لا لا، العداء، شوف العداء لما يعاديك ليس عداء فقط في السلاح والقتل، الشيطان رب العالمين قال اتخذوا عدوا. عمر شوف الشيطان قتل واحد، اطلق الرصاص على واحد وقتله، ما بعد بالعكس بيجيك وبيحبب لك هالشغلات وبقول لك يعني شهوات شهوات، وبرغبك في التلفزيون وبقول لك مسلسلات ومش عارف ايش وكذا، وخطوه خطوه وبتقع في بتروح على جهنم، وداك على جهنم وما قتلك في الدنيا لكن وداك على اشد، خلاك تكفر. اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله، هذا اخطر من اللي قتلك، لان الفتنه اشد من القتل. اذا مين العدو الحقيقي؟ ولو ما قتلت امريكا ما بيقول لك، احنا بعض الدول بيقول لك احنا ناس سلميين وكذا، ما نعتدي على ناس، احنا ديننا دين رحمه سماحه، احنا عندنا سماحه ورحمه، واذا ضربك على وجهك دير له خدك الايسر مش عارف ايش السواليف الفاضيه، وهو قاعد بخطط ليل نهار بيقضي عليك، قضى على المسلمين، حولهم من مسلمين لمشركين وداهم على جهنم للشيطان. هذا خطر الشيطان واعوان الشيطان اشد من خطر اللي قاعد بقاتلك في السلاح. هذا إذا قتلك وداك على الجنة، إذا قتلك وديك على الجنة، لكن هذا إذا شوى أفكارك وداك على جهنم. مين الأخطر؟ ينقتل مليون مرة لو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل سبع مرات، قال هذا مين اللي قالها؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا قتال إلك، بالعكس هذا أحسن نوع من العداء، أفضل شيء، أنا بتموت شهيد الميت هي ما بقدم ولا بقدم ولا بأخر أجلك، أجلك جاء في الوقت المناسب خلاص. لكن هذا اللي قاعد بلعب في أفكارك، والفتنة أشد من القتل، ينفتن الإنسان عن دينه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. فربما يكون هذا الفتنة سواء كان مرة اللي سببت لك فتنة ولا رجل ولا شو ما كان، لابس عسكري ملابس عسكري، انظر للخطر اللي هو وقعت فيه. أما تقولي بقتلوا مدنيين، قتلوا مدنيين الصحفي، هذا شو ذنبه الصحفي؟ وهذا خطر أكثر من هذا، هو اللي قاعد بنشر ليل نهار بشوه الإسلام، تقول هذا صحفي حرام مو لابس عسكري، ليش تقتل الصحفي يا أخي؟ هذا بريء بريء، هذا كله جهل يا أخواني، جهل. ما بعرف شو معنى عداء وشو معنى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وعفى عن كل الناس، بقول لك إلا ثلاثة أو أربعة، تعرف منهم واحد شو كان يسوي؟ ما كان يحارب ولا شيء، بس كان إيش؟ يجمع الناس للأغاني، يسوي أغاني ويجيبوا الجواري وخليها تهجي تهجي النبي صلى الله عليه وسلم، أغاني ضد الإسلام، أناشيد يعني ضد الإسلام بس، ولا حارب ولا شيء، عفى عن كل الناس إلا هذا. قال هذا إذا وجدتوه متمسك بأستار الكعبة فاقتلوه. طب هو مدني يا رسول الله، هذا مو حارب، شوف كيف؟ بس هذا ما بفهم شو مدريهم، هذا شو بعرفهم عن الإسلام وعن شو معنى مين اللي يحارب، مين اللي يقتل، مين ما يقتل، مين الكافر، مين المسلم، ما بعرف. مع الأسف الشديد هي طلبة علم الآن بلبسوا على الناس، يقتلون المدنيين، مدنيين قد يكون مدني هذا أخطر من العسكري، أعدموا 10 مدنيين، أعدموا 20 مدنيين. لذلك يا إخواني الجاسوس مدني، مدني شريحة برميها وقتلوا 60-70 واحد، وأحيانا بجوز 200-300 واحد، صح ولا لا؟ حسب التجمع شريحة رماها، هو مدني، مدني بيع خضرة، كيف تقتلوا يا زلمة؟ هذا بيع خضرة يعني قاعد عشي أولاده وكذا، يعني قطعته رزق الأيتام، هذول أغبياء. أبعد شو الخطر اللي قاعد يسويه هذا؟ جاسوس كله يقتل، بس هذا لأنه كان يجيب الناس للأغاني، أغاني لأن الأغاني بتفتن الناس، تفسد القلب عند الإنسان، فهذول خطر ومشد. أحيانا العالم، العالم أولى أنك تقتل العالم قبل المحارب، العالم المهدي أول ما يظهر، تعرفوا أول عمل شو يسويه المهدي؟ أول ما يظهر أول عمل شو بيسويه؟ مين بيعرف؟ لا قبل الجيش، ها؟ لا أول إشي بيعمل المهدي بتعرفوا إيش هو؟ ها؟ أول إشي بيعمل المهدي أول ما يظهر بتعرفوا إيش هو؟ ها؟ يقتل عدد كبير من علماء المسلمين. هذا الحكي لما قرأته قبل حوالي 15 سنة، قرأت هذا الحديث إيه استغربت، كيف بقتل علماء؟ علماء أول ما بدأ في العلماء بترك كل الكفار والكذا ببلش في العلماء. الآن لما عشنا للعصر هذا سبحان الله وشفنا العلماء وشفنا علماء السلاطين، وأنه بالفعل والله أنه قتله أولى من قتل اليهودي والنصراني، لأن هذا فتوى واحدة منه بوقت بذهب فيها آلاف المجاهدين، فتوى واحدة اللي قاعدين الآن حاطين رجل على رجل وقاعدين في غرف النوم وبيشربوا قهوة مع نسوانهم وقاعد بفتي فتاوى. هؤلاء الخوارج يجب محاربتهم، حربهم أولى من حرب اليهود والنصارى، وإيش ظلم فئة باغية، فئة باغية. طب في أباغية وإجا الآن الأحلاف كل العالم الكفري اجتمع عليهم، تترك الكفار وتجي تحارب الفئة الباغية؟ إخوانك المسلمين هذاك متى بصير فئة الباغية؟ لما يكون الإسلام منتشر والإسلام ما شاء الله مطبق في كل العالم، وبعدين طلع فئتين من المؤمنين صار بينهم خلاف ودقوا في بعضهم، بدنا نصلح بينهم فأصلحوا بينهم. فإن بغت إحدى ما رضيت تصلح هذه قالت لا بدي أنا أنتقم منهم بدي كذا، قل لا بدي نقاتلهم، لكن كون الأرض الدنيا كلها في طمأنينة وإسلام منتشر بالعالم، أقل ما فيها بلاد الإسلام ما في عليها خطر. فبيقول بدل ما تنشغلوا ببعضكم، المؤمنين يشغلوا ببعضهم، لا روحوا انشغلوا في الكفار مشان ما يضل ولا كافر على وجه الأرض. لكن إذا اجتمع الكفار على المسلمين وتقول لي لسه في فئة باغي، خلينا نقاتل مع الكفار نقاتل إخواننا المسلمين، مشان قال إيش فئة باغي؟ فهذول اللي لبسوا على العالم ولبسوا على الدنيا، هو مو قصده مشان فئة باغي. إذا أنت هدفك الدين وخايف على الدين، روح قاتل اللي قاعدين بحاربوا الإسلام. فالآن بالعكس الدولة الإسلامية، وجود الدولة الإسلامية يعني درع درع حتى ما ينشغلوا في هذولاك. بالعكس لازم نشكرهم، نشكر الدولة الإسلامية، يقول يا والله أنتوا الآن ترى أنتوا المأخرين عنا القتل، وإلا كان الآن تركوكم بلشوا فينا. لأن يعني رب العالمين قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. طالما أنك بتقول عن حالة مسلم بظل يقاتلك. رب العالمين بيقول تكذب ربنا وتقول لا احنا يعني. فالآن اي واحد يقف في صف الامريكان واليهود والنصارى بحجة انه هذا الخوارج، اذا علمنا ابي طالب شو قال عن الخوارج؟ قال اخواننا بغوا علينا. هذا كان الاسلام ما في ناس معتدي على الاسلام، ومع ذلك قال اخواننا بغوا علينا، مو مشكلة. تخيل عاد لو كان الان هجم الروم والفرس على علي بن ابي طالب على المسلمين، بيقولوا بس استنوا شوي خلينا نحارب اخواننا اللي بغوا علينا هسه. اذا لما جاءت رساله، قلت لكم لما كيف لما معاويه اجت رساله من هرقل، قال لقد علمنا ما حصل بينك وبين علي بن ابي طالب، وانا لنراك احق بالخلافه من علي، فان شئت ارسلت اليك جيشا ياتيك براس علي. شوف فرصه، هذه فرصه هذه. لكن ايش رد عليه معاويه؟ الناس اللي كلهم يكون بقاتل وبيعمل هذا الشيء لله سبحانه وتعالى، ما مو هدفه قتل علي، هو بده مشان لانه يعتقد انه علي عطل الحكم من احكام الله، هو هدفه الدين، ما هدفه انه يقتل اخوه المسلم. لكن الدين بقدمه على علي وعلى غيره وعلى ابوه وعلى ابنه. فلذلك فورا ارسل رساله له قال له اخواني تشاجر، اخواني تشاجروا، فما دخلك انت؟ إن لم تخرس أرسلت إليك جيشا يأتيني برأسك أقدمه لعلي. شايف كيف المسلمين الصحيح؟ وش وقف مع الأمريكان ودي طائرات قال بإيش إنه هذول خوارج، هذول شوه صورة الإسلام، خلينا نقضي عليهم، نقضي على الإسلام كله، شوه صورة الإسلام، ولا خايف على الكرسي تبعك؟ طيارات هاي مش من الطيارات تبعينه إلا بعد ما صارت الدولة الإسلامية، أيام تل أبيب وإسرائيل وتذبح في الناس وتقتل، وين طياراتكم عن بورما واللي المسلمين قاعدين يتذبحوا بالالاف؟ الجرائم اللي قاعده بتصير في في في مشارق الارض ومغاربها، وين طياراتكم هذه كانت متخبيه؟ ما ظهرت الا الان، لانه حسيت انه في ناس بده يهز عروشكم، وطلعوا على علمائهم طبعا، سحره فرعون، هذول سحره فرعون. لذلك المهدي اول ما يظهر اول ما باجر في هذول العلماء، هذول به فابدا رب العالمين لما بده كان بده يعذب قرية، ونزل جبريل قال يا رب فيها عبدك فلان، عبد صالح ليل نهار، صلاة بالليل قيام ليل وصيام نهار. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ما كان يحارب الناس، وقف مع كفار ضد المسلمين، لا، بس لأنه ما تمعر وقال به فابدأ يا جبريل، أول ما تبدأ فيه، بس لأنه ما كان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. الله أكبر، وين إحنا يا إخوان؟ وين الدين؟ لأن فاهمين الدين بالشقلوب، وقاعدين يفهموا الناس كمان، بيلعبوا في عقول الناس. الناس شو يدريهم؟ جهلة. معظم الناس الآن بعيدة عن الدين بعد السماء الأرض، كل أهم شيء الواحد عبي بطنه ويزبط بيته وكذا وولاده وخلص، دين ما دين انسى الموضوع. فلذلك أي شيء بيمشي عن الناس عن المسلمين بيلعبوا في عقول الناس، وبس المسلاح بيقول لك اطلع قاتل، هذا خطر عليك. أنت الآن لما يجيك عن واحد من خيرة الناس، لو قلت لك عن نبي من الأنبياء، قلت لك اليوم قتل أعدم 10 من المدنيين، نبي نبي مو إنسان عادي، قلت لك أعدم 10 من المدنيين أبرياء، إيه معقول نبي؟ هي نبي يسوي هيك؟ هذا مو نبي، هذا أول كلمة تحكيها يعني، لسه بعد ما تبينت ولا تأكدت ولا شيء، فورا من نقل خبر بس، شو بتقول؟ هذا مو نبي، إيه قتل 10 مدنيين يا حرام، أولادهم بيبكوا، نسوان وجابوا نسوان وجابوا أمه بتبكي عليه وكذا، وبيجيب لك عواطف الناس كيف يعني بيجيب لك الطيار هذا الكلب اللي جاء قتلوه الدولة. كل يوم بيجيبوا لك صورة مرته وهي بتبكي ولاده وبنته صغيرة بتبكي يا حرام بقطعوا القلب. يقول لك يا حرام شو اللي ايش انتوا سويتوا؟ كل يوم بيجيبوا نفس الصورة هذه واللقطة هذه بيجيبوها على اساس انه مجرمين ذبحوا. ثاني يوم يقول لك هذا نفس النبي قتل 30 واحد. الله اكبر قتلهم. بعدين يقول قتل 20 واحد قطع رجليهم وديهم. الله اكبر شو هذا؟ هذا خطر صار، هذا النبي صار خطر علينا. بعدين يقول لك جاب واحد ورد راسه بين حجرين. إيه شو هذا؟ بعد شوي بتصير انت خلال اسبوع خلال شهر بتقول يجب ان نخلص منه، هذا خطر علينا، بكره بيجيب الحقنا الدور ولا لا؟ وهذا اللي بيصير يا اخواني قاعد الان. بظل يشوه شو قتلوا 10 من المدنيين، اعدموا مش عارفين مقابر جماعيه، رجموا بنت لانه لها حساب على الفيسبوك. هذا اخر الاخبار. ذهب في الجيم من الكويت كمان مسجد، هدموا مسجد وحسينية معبد للنصارى للشرك، معكل للشرك. يقول لك هدموا مسجد واحد ليش عم يصلي التراويح في المسجد؟ لا قال رجموا بنت، قال ليش لها حساب على الفيسبوك؟ طب هو اصلا في واحد يدخل على الفيسبوك ويحط اسمه الحقيقي؟ هم دارين فاضيين يقعدوا على الفيسبوك يدوروا على الاسماء الناس مين اللي لها حساب على الفيسبوك خلينا نرجمها. يا جماعة بضحكوا على الناس مصدقوا. الدولة الإسلامية ترجم فتاة لأن لها حساب على الفيسبوك. الله أكبر. فلما تسمع الأخبار هذه بتقول هذا خطر علينا على الدين تبعنا، هذا بيقضي علينا بكرة والله غير الحقنا الدور، لازم نقضي عليهم، لازم نتخلص منهم، اقتلوهم اذبحوهم قبل اليهود والنصارى. شفت كيف الإعلام بيسوي؟ بيقلب بيخلي خلص انت عقلك بصير انت بدك تخلص من اخوانك المسلمين. هذه اخطر حرب. رب العالمين قال وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. يا رجل يعني بالفعل بيخلي الواحد المسلم يكره الاسلام، يكره اللحيه، يكره السنه، يكره النبي. بارح حاطين صوره واحد من الاكراد عين الاسلام داعس على المصحف. اي صوره موجوده لو الجهاز معي. داعس على المصحف وكاتبين ناشرين على الفيسبوك ايش حمله حرق المصاحف، حمله حرق المصاحف. قال لانه هذا كتاب كلاب الاسلام او شغله زي هيك، وعلى راسهم استغفر الله يعني حتى كلمه على الرسول صلى الله عليه وسلم، على راسهم كذا كذا محمد سب عليه. وداعس صوره مبينه داعس على القران. هذول مين اللي بيقول لك بيقاتلوا المسلمين؟ قاعدين الدولة الإسلامية تاركين الكفار وقاعدين بقاتل المسلمين. مدنيين بعدين قال هذا مدنيين، مدني وهذا مدني. بدنا نخلص من كل هذول الإسلاميين بقول. والعرب كاتب فيه واحد ثاني كمان عن العرب، حاط العرب كلهم ساب العرب، هات كلمة يعني ما بتنذكر، كلمة ما بتنذكر كاتبها عن العرب. وإيش بقول لك في الدول الثانية؟ هذول الدول الإسلامية قاعدة بتقاتل في المدنيين في الناس الأبرياء، بقاتل المسلمين ويتركون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. هؤلاء هم الخوارج، اقتلوهم اذبحوهم. والناس بتصدق خوارج. تعالوا الخوارج مين هم الخوارج؟ الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. قال إذا خرجوا على خيرة الناس مو على الناس العاديين. لما سئل أحد العلماء في عهد العباسيين قال ما رأيك في هل اللي قاتلوا العباسيين هل يعتبروا خوارج؟ قال إذا قاتلوا من هو مثل عمر بن عبد العزيز هؤلاء خوارج. إذا بقاتلوا من مين أحسن واحد كان في العصر كان عمر بن عبد العزيز. إذا قاتلوا هم بقاتلوا خير الناس، خيار الناس بقاتلوا، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ويقول لي هذول خوارج لأنه بقتلوا مسلمين. حاسب لي هذا مسلم اللي داعس القرآن هذا مسلم. والله المستعان. طيب إن شاء الله نقف عند التوسل لسه، يعني موضوع التوسل في توسل مشروع وفي توسل غير مشروع، بين إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.